مع مخالفة الرسول عليه السلام مخالفة سبيل المؤمنين، فلم يذكر سبيل المؤمنين ربنا عز وجل في هذه الآية عبدا، وإنما لهذه النقطة التي يلزم حولها دائما وأبدا، وهو أن سبيل المؤمنين يبين لنا ويفصل لنا المعنى المقصود مما أنزل الله عز وجل على نبيه أو مما تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومنه من هذا النص القرآني اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لم يكتفي عليه السلام بقوله عليكم سنتي، انما عطف على ذلك قوله وسنة الخلفاء، والسبب هو ما ذكرناه آنفا ان سنة هؤلاء توضح لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. الإجماع لا يمكن من لا يجيز إنكاره، ومن قرر في إنكاره فهو تصريع منه بالخروج عن جماعة المسلمين. فتأتينا بعدم وقوع صلاة تكران اعتمادا على حديث لا صلاة فيه إلى صلاة فيما أغضب العقل وتوضيحا من كل الشيطان، فبين أن ذلك خطأ وهو قول السابق الصهاء كما التواضع بالتسلم الصحيحة. لا أدري ماذا يعني السائل أفتينا، هل يعني مثل الجمهورية السورية ولا يعني حضرته ولا يعني أنا وأنت ولا ماذا يعني حضرته؟ نقول نحن نفرق حديث لا طلاق في إغلاق، لا ندخل فيه طلاق السكران ويمين السكران وأفعال السكران كله. ليه؟ لأنه فرق كبير جدا بين إنسان فوجئ بحالة أثارته وأزعجته وأغضبته فخرج بها عن طوله، وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضع الطبيب أن يتكلم به، فهذا معذور طبعا لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته. أما التكرار هذا محرم عليه أن يشرب فضلا من الخمر، فضلا عن أن يشرب كأسا منها، فضلا عن أن يشرب كؤوسا منها، حتى يصبح لا يعي ولا يشرب ما يفعل فيخلط وإلى آخره. فقياس التكرار على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض، هو مذهب لا قياس الإسلام، وهذا طبعا من صدوره. ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين، يكون القياس كله باطلا، وهذا منه عين الباطل. القياس كله باطل، وهذا يعني ما لم يقل قياس بعض الفقهاء الذين يتوسعون في القياس توسعا غير مذكور، يقدم المقدم ويقول هذا القياس كله باطلا وهذا منه عين الباطل، وهو أفسد قياس على وجه الأرض. ليه؟ لأن من باب قياس النقيض على النقيض، وهذا في الواقع يقع في بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور، يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا، فالنائم الناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها، يقول قياسا للمتعمد بترك الصلاة على الناس لها والناس، وهذا قياس مثل بطولة الحجم أفضل قياس على وجه الأرض، مثل اليقين يقاتل العمل على قاتل الخطأ في بطولة هذا قياس صحيح. قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية، منها هذه المسألة، مسألة قضاء الصلاة التي عمت تجد كثير من الناس حتى كبار السن، ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه تناقضات، نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة، وفي المقابل الحمد لله نرى الشباب المنصرين على الطاعة ومنها الصلاة، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون يصلون يصلون، فنحس ان هذول يصلوا مما عليهم. من اين جاءكم هذه الفتوى؟ من هذا السياق سياق النقيب على النقيب، كان فاسد كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاه بسبب تجارته بسببه بغروره، بعدين صار عمره 40-50 سنين جاء الى ربه، الآن بعد كتب هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عامدا كاملا. نسأل الفقهاء في دليل قال عن السؤال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لا إلى ذلك، يكون الزكاة النائم الناس أمر بقضاء الصلاة قال متعمر بدورة لا هو العصر هو الصلاة تماما. فأقول مثلا الحلف اليمين، لو ان انسان حلف غير ثابت يمينه، اي لم يكن يمينه من اليمين غموض، وانما حلف يمين راى هكذا يعني سيد المسكت يمينه، فجاء الحديث يقول من حلف على يمينه ثم راى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو طول وليكفر عن يمينه، هذا له كفارة. اليمين الغموض بيقول لك والله العظيم امبارح انت لما جيت عندي البيت انا ما كنت موجود، وهو كذاب كان موجود، وبيأكد اليمين بيقول والله العظيم هذا له كفارة. وجد من يقول نعم له كفارة، هي اشد دليل ويأتي على من حلف على يمينه ثم راى غيره خيرا منه فليأتي الذي يقيمه، هذا حلف صادقا جائز للانسان لانه اخطا معه، قال والله ما اجد عنده، ثم فاء الى نفسه قال هذه المقاطعه ما لم يبرر الثاني يوم فراح لعنده وكفر عن يمينه، كيف امر الثاني الحكيم؟ اما واحد يكذب اكثر ويحلف بالله كاذبا هذا ما له كفار. لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحكم الإنسان وهو مغلوب على أمله. نرجع إلى قياس مين الكفران على الغضبان، هذا قياس النقيب على النقيب، الغضبان معذور السكران غير معذور، فلا يلحق هذا بهذا، ذاك السكران تعاطى الأسباب هل يتأدي إلى مخالفة الشريعة، لأنه هو غريب في مخالفة الشريعة وما بني على فاسد فهو فاسد. أما هذا الغضبان الرسول يقول لا يكون فاضي من الكيم والغضبان توجد بما أثار وأولده لن يسعه إلى ذلك إطلاقا. لذلك نحن نرى ما جاء في السؤال الثاني أن بعض العلماء أستوا بأن هذا خطأ، أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح، أقول هذا الكلام هو الصحيح، قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح، طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي، هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها، افعل لا تفعل بدون قصد منه، خرج عن طوره بدون قصد منه، أما ذاك الضال خرج عن طوره بقصد منه.